الدرس الثاني عشر ويبتدئ فيه الشرح من فصل وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء إلى فصل ويحرم على المحرم عشرة أشياء من كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الحج وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. دليل على وجوب الحج النص والإجماع، إجماعة الأمة على وجوب الحج، ومستند هذا الإجماع قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس، ذكر منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك حديث عمر عند مسلم قال: فأخبرني عن الإسلام، فذكر من أركان الإسلام الحج. وحديث عمر هذا رواه أيضا البخاري ومسلم، لكن من حديث أبي هريرة، رواه القصة من حديث أبي هريرة. لا يجب الحج على كافر، ولا يجب على صبي ولا مجنون، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي والمجنون والنائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. وهذا فيه دليل على أن الحج يصح من الصبي لكنه لا يجزئ عنه، كذلك يصح الحج من العبد ولكنه لا يكفي عنه في إسقاط حجة الإسلام. فإذا حرر العبد أو بلغ الصبي وجب على كل واحد منهما أن يحج حجة الإسلام. ومن الأدلة على أن حج الصبي صح حديث المرأة الخثعمية التي أخرجت صبيا من محفتها ورفعته وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالحج من الصبي ومن العبد صحيح، لكنه لا يسقط عنهما حجة الإسلام. فإذا بلغ الصبي وعتق العبد وجب عليهما أن يحج حجة الإسلام. ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. يجب أن يكون مستطيعا حتى يجب عليه الحج. والاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. الاستطاعة بالنفس معناها أن تكون عنده قدرة بدنية ومالية على أداء الحج، والاستطاعة بالغير معناه أن لا تكون عنده قدرة بدنية على أداء الحج لكن عنده مال، عنده مال يستطيع أن يستأجر من يحج عنه، فهذا يجب عليه الحج ويجب عليه أن يستأجر من يحج عنه لأن عنده قدرة مالية على الحج. والاستطاعة تدخل فيها الصحة البدنية وتدخل فيها النفقة أيام الإقامة في الحج، ويدخل فيه المواصلات، يدخل فيه نفقة أهله حتى يعود إليهم. ومن شروط وجوب الحج تخلية الطريق، يعني أن يكون الطريق آمنا. فلو كان الطريق مخوفا إما بسبب نشوب حرب على طريق الحج أو للخوف من اللصوص وقطاع الطرق، فهنا يسقط وجوب الحج إذا خاف الحاج على نفسه أو على ماله أو على بضعه، سقط عنه وجوب الحج لأنه غير مستطيع في هذه الحالة. وإمكان المسير، وإمكان المسير معناه أن تكون هناك مدة كافية للسير إلى مكة بعد توفر الاستطاعة البدنية والمالية، يشترط أن تكون هناك مدة كافية للوصول إلى مكة. فلو أن إنسان استفاد مالا بالإرث أو الهبة أو تعويض، وكان هذا المال يكفي لأداء الحج، لكن لم يبقى من الوقت ما يكفي لاستكمال إجراءات الحج، أو بقيت مدة لا تكفي للوصول إلى مكة، فهذا لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. وهذه الشروط الثلاثة الأخيرة كلها داخلة في الاستطاعة، وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير، هذه الثلاثة كلها داخلة في الاستطاعة. ومن الاستطاعة عند الجمهور بالنسبة للمرأة أن يتوفر لها محرم يحج بها، فإن لم يكن معها محرم فهي تعتبر غير مستطيعة والحج غير واجب عليها. فإذا وجدت محرما يتبرع بالحج معها وجب عليها أن تحج، وكذلك إذا كان عندها مال فايض وتستطيع أن تتكلف أن تتحمل تكاليف حج المحرم يجب عليها الحج وتتحمل تكاليف حج نفسها وحج من معها من المحارم، يعني الذين وافقوا على الذهاب معها. ومذهب الجمهور أن المحرم لا يجب عليه أن يذهب مع المرأة إذا طلب ذلك منه وتحملت تكاليف الحج، لكن يستحب. ومن العجائب أن الباجوري رحمه الله في شرط إمكان المسير بعد أن قرر وشرح معنى إمكان المسير استثنى أصحاب الخطوة، قال يستثنى من هذا الشرط أصحاب الخطوة، فإن هذا الشرط في حقهم ساقط لأنهم لا يحتاجون إلى مدة للوصول إلى مكة، يصلون عبر الضوء ويمشون بأسرع من سرعة الضوء. والباجور رحمه الله عالم كبير، لكن عنده تصوف وعنده خرافات لا تتناسب مع حجم علمه. وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية. الإحرام يطلق ويراد به النية، ويطلق ويراد به الدخول في النسك من حج أو عمرة. وقول المؤلف رحمه الله الإحرام مع النية فيه إشكال، لأن الإحرام هو النية، والإجابة عن هذا الإشكال على يمكن أن يحمل كلام المصنف على يمكن أن يعني يوجه أكثر من توجيه، إما أن يقال بأن العبارة فيها قلب وأن أصل العبارة النية مع الإحرام يعني مع الدخول في النسك، أو يقال بأن عطف النية على الإحرام من باب عطف التفسير، يكون معنى العبارة الإحرام مع النية بمعنى الإحرام الذي هو النية. فإذا الواجب هو النية، والدليل على وجوب النية عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة، والدليل على وجوب الوقوف بعرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقوله الحج عرفة فيه تعريف للمبتدأ والخبر، تعريف الجزئين يفيد الحصر، كأنه حصر الحج كله في عرفة، وهذا من أقوى دلالات على وجوب الوقوف بعرفة، وأن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج وأفضلها. والواجب أن يحضر بعرفة بعد زوال الشمس ولو لحظة واحدة، ويستمر وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد. وورد حديث صحيح يدل على أن وقت الوقوف بعرفة يستمر إلى الفجر. ومذهب الشافعي رحمهم الله فيه تيسير ويصلح الحالات الاستثنائية والأحوال الطارئة، مثل مريض مثلا في المستشفى ولا يستطيع الوقوف بعرفة، يمكن أن نحضره بالطائرة وبالسيارة لحظة بعد زوال الشمس أو في الليل، يقف ويسقط عنه فرض الوقوف بعرفة، لأن الحد الأدنى المجزئ عند الشافعية هو أن يقف ولو لحظة واحدة بعد في الفترة الممتدة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، لو حضر ولو لحظة فقد أدى الفرض. والطواف بالبيت من أركان الحج الطواف بالبيت، قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، ويسمى طواف الركن، ويسمى أيضا طواف الزيارة. وطوافات عندنا ثلاثة، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، والواجب منها الفرض، الركن منها هو طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع فهو واجب وليس ركنا، وأما طواف القدوم فهو سنة. والسعي بين الصفا والمروة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأسقط المصنف رحمه الله ركنا خامسا وهو الحلق أو التقصير، فالمعتمد في المذهب أن الحلق أو التقصير ركن أيضا. وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. الإحرام والطواف والسعي متفق على أنها أركان في المذهب، والحلق فيه خلاف، والمعتمد أنه ركن أيضا، وعلى هذا فتكون أركان العمرة أربعة بالإضافة إلى ركن الترتيب فتكون خمسة. والحج له خمسة أركان، النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير والترتيب في معظم الأركان. فواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء، الإحرام من الميقات، من أراد الحج أو العمرة يحرم عليه أن يتجاوز الميقات من غير أن يحرم، لحديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ورمي الجمار الثلاث، لو قال المصنف رحمه الله ورمي الجمار لكان أخصر وأعم، لأن رمي جمرة العقبة أيضا في يوم العيد من الواجبات، فإضافة الثلاث في قوله ورمي الجمار الثلاث زيادة في العبارة ونقص في المعنى، ولو أنه قال ورمي الجمار لكان أولى، لأنه سيكون هكذا أخصر وأعم، فيجب رمي جمرة العقبة وحدها يوم العيد، ويجب رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، يبدأ برمي الجمرة الكبرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي تلي مكة، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويكون الحصى صغيرا كحصى الخبث، لحديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس أو غيره هلما ألقط لي، فلقطت له مثل حصى الخذف، فأخذها وضع في يده وقال نعم بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. ويستحب أن يقف بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية يدعو، وأما الجمرة الثالثة فلا يقف عندها. والحلق، ذكر الشيخ رحمه الله الحلق في الواجبات، والراجح في المذهب أنه ركن. وسنن الحج سبع، الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، الحج والعمرة يؤديان على ثلاث كيفيات، وهذه الكيفيات الثلاث كلها جائزة، الإفراد والتمتع والقران، يجوز أن يحج قارنا أو متمتعا أو مفردا، والإفراد معناه تقديم الحج على العمرة، والتمتع معناه تقديم العمرة على الحج، والقران معناه الإحرام بالحج والعمرة معا. وأيهما أفضل؟ عند مالك والشافعي الأفضل الإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولأن الإفراد ليس فيه جبران بدم، وذلك يدل على كماله، بينما التمتع والقران فيه جبران بالدم، وهذا الجبران لا يكون إلا لنقص. ومذهب أبي حنيفة أن القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ومذهب الإمام أحمد أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وقد ورد في الروايات أنه حج مفردا وقارنا ومتمتعا، والجمع بين هذه الروايات ممكن. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الأفضل إفراد كل واحد من النسكين بسفرة، سفرة للحج مفردة، سفرة للعمرة، حتى يكثر زوار البيت. وهذا هو المنقول عن أبي بكر وعمر، وهو الذي قال فيه ابن عباس. كان ابن عباس يرى التمتع ويحث الناس على ذلك، ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وكان الناس ينكرون عليه ذلك ويقولون: عمر وأبو بكر كانا يحجان مفردين. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالثابت عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يريان الإفراد ولا يريان التمتع، وكان عمر ينهى عن التمتع. وراجح في هذه المسألة أن الأفضل مطلقا هو إفراد كل نسك بسفرة، والذي يأتي بعده في الرتبة الإفراد. والجمع بين الروايات التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا وقارنا ومتمتعا، أن يقال بأن الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإفراد، فإنه أحرم مفردا بالحج. ثم لما وصل مكة أمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال هذا الاعتقاد الفاسد، فأمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. واعتذر عن فعل ذلك بأنه ساق الهدي وأنه ليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. ومكث الصحابة رضي الله عنهم ولم يبادروا إلى ما طلبه منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرجوا من ذلك. فعند ذلك أدخل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة على الحج، فصار قارنا تطيبا لقلوب أصحابه. والقران يسمى في عرف الصحابة تمتعا، لأن فيه نوع ترفه كالترفه الذي في التمتع، حيث أنه يكون فيه طواف واحد وسعي واحد وأعمال مشتركة بين الحج والعمرة. فيطلق التمتع على تقديم العمرة على الحج، ويطلق أيضا على الجمع بين الحج والعمرة، يطلق عليه أيضا تمتعا. فمن أطلق على حجة النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وقال حج متمتعا، أراد أنه حج قارنا. وهذا الجمع هو ما يعني ذهب إليه الأمين الشنقيطي وغيره. وأجاب من ذهب إلى أن الإفراد أفضل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، بأن الأفضل في تلك السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الأفضل فيها هو التمتع من أجل إبطال اعتقاد الجاهلية. ولا يلزم من كونه هو الأفضل في تلك السنة أن يكون هو الأفضل مطلقا، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال. فالتمتع في ذلك الوقت كان أفضل، في تلك السنة كان أفضل من أجل إبطال اعتقاد الجاهلية، ولا يلزم من كونه أفضل في تلك السنة أن يكون هو الأفضل مطلقا في كل زمان. ويدل على أن الإفراد أفضل أن هذا هو الذي استمر وواظب عليه أبو بكر وعمر، ولا شك أن أبا بكر وعمر فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفهمه ابن عباس، من أنه أراد أن التمتع في تلك السنة أفضل من أجل إبطال اعتقاد الجاهلية، ولم يفهموا أنه هو الأفضل مطلقا، لهذا كانوا يواظبون على الإفراد وكانوا ينهون عن التمتع. كان عمر ينهى عن التمتع، يعني ينهى نهي يعني إرشاد إلى الأفضل. وعلى كل حال إذا حج بأي صفة كانت فهو حج صحيح، وخلاف العلماء إنما هو في الأفضل والأكمل. والتلبية من سنن الحج التلبية، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومعنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، من التلبية بمعنى الإجابة. ولبيك مثنى يراد به التكرار والجمع، وليس مراد خصوص التثنية. فمعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني باستمرار، مثل ارجع البصر كرتين، يعني كرات كثيرة. وقيل معنى لبيك مأخوذ من ألب بالمكان إذا أقام به، يعني إقامة على طاعتك بعد إقامة، وهي كلمة تدل على الاستسلام لله والانقياد له وعلى الطاعة المطلقة لله وعلى الاستجابة لأمره. وكان ابن عمر يزيد في التلبية لبيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك والعمل، ولا بأس بهذه الزيادة، ولكن الأولى الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطواف القدوم أيضا من السنن. قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فكان أول ما بدأ به أن توضأ ثم طاف بالبيت. والمبيت بمزدلفة، ذكر الشيخ هنا أن من سنن الحج المبيت بمزدلفة ليلة العيد، وهو وجه في المذهب ضعيف، والمعتمد في المذهب أن المبيت بمزدلفة واجب. وإذا لم يتمكن الحاج من المبيت بمزدلفة، إما لتأخر وصول السيارات لم تصل إلا بعد الفجر مثلا، أو وصل ولم يجد مكانا في مزدلفة يبيت فيه، أو توقفت السيارات في مكان بعيد عن مزدلفة ولم تستطع التقدم أكثر من ذلك، فهنا يسقط عنه وجوب المبيت بمزدلفة ولا يلزمه شيء. ومن سنن الحج ركعتا الطواف، يستحب إذا فرغ من الطواف أن يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين إن أمكن، يقرأ في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص، وإذا لم يمكن أن يصلي خلف مقام إبراهيم يصلي في أي مكان من المسجد. ولا يجوز له أن يؤذي الناس ويزاحمهم على الصلاة خلف مقام إبراهيم، إذا كان يعني المطاف مزدحما بالناس ولا يمكن أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم إلا بتضييق على الناس وتضييق على طائفين، فهنا لا يشرع له أن يصلي خلف مقام إبراهيم، لأن صلاة خلف مقام إبراهيم سنة، و إكرام المسلمين وعدم إيذائهم والتضييق عليهم واجب، والواجب لا يترك للمسنون. وهذه صورة من صور الغلو، بعض الناس يغلو في السنة ويضيع الواجب، فيضيع مبدأ الأخوة الإسلامية التي هي من أصول الإسلام ودلت عليها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وجاءت أحكام كثيرة العلة فيها هو المحافظة على أخوة المسلمين. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، نهى عن النجش، نهى عن التدليس، نهى عن أنواع كثيرة من المعاملات والبيوع لأنها تفسد الأخوة. ويعني في الشريعة الإسلامية أمثلة كثيرة على المحافظة على الأخوة، فبعض الناس من أجل سنة يعادي إخوانه ويقاطعهم ويرى جواز قطيعتهم وعدم السلام عليهم، لا شك أن هذا من الغلو، فيه تقديم السنة على الواجب. والمبيت بمنى، ذكر المصنف رحمه الله من سنن الحج المبيت بمنى، وهو أحد القولين في المذهب، وهو قول ضعيف في المذهب، والمعتمد أن المبيت بمنى واجب. وإذا لم يجد الحاج مكانا يبيت فيه بمنى وامتدت الخيام إلى خارج منطقة منى، ولم يجد مكانا، يعني وجد خيمة خارج منى لم يجد مكانا غير هذا المكان، فالذي يظهر والله أعلم أنه يسقط عنه المبيت بمنى، وأنه يبيت في هذا المكان الذي هو أقصى الممكن، يبيت في هذه الخيام المتصلة بمنى وإن كانت خارج منى. وبهذا أفتى كثير من المعاصرين، لأن منى قد لا تتسع للناس. وطواف الوداع، ذكر المؤلف رحمه الله طواف الوداع في السنن، وهو قول في المذهب ضعيف، والمعتمد أن طواف الوداع واجب، لقول ابن عباس أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض والنفساء أن تنفر إذا أتاها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الوداع، فيسقط عنها طواف الوداع وتنفر مع المسافرين ولا شيء عليها. ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط، يجب على الرجل أن ينزع المخيط إذا أراد الإحرام. والمراد بالمخيط ما أحاط بالبدن أو أحاط بعضو مخصوص من البدن، ويعبر بعض الفقهاء عنه بالمحيط، والتعبير بالمحيط أولى من التعبير بالمخيط، لأن المخيط يوهم أن ما لم يكن مخيطا مثل الجلد أنه يجوز لبسه، وليس كذلك. فالتعبير بالمحيط أولى، لأن الممنوع منه هو لبس ما أحاط بالبدن أو بجزء من البدن، سواء كان مخيطا أو كان يعني جلد أو كان نايلون أو كان أي شيء، إذا أحاط بالبدن أو أحاط بجزء من البدن. فيحرم على الرجل لبس القميص ولبس السراويلات، ويحرم عليه لبس الخفاف، إلا إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. ويحرم عليه أيضا أن يغطي رأسه بعمامة أو قبعة أو كلنسوة أو غيره، لحديث ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمايم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويجوز للمحرم أن يلبس الإزار سواء كان أبيض أو غيره، والأفضل أن يلبس إزارا وردان أبيضين، ولو لبس لونا آخر غير الأبيض فهو جائز. ويجوز له أيضا أن يلبس الساعة، ويجوز له أن يلبس الكمر، ويجوز له أن يلبس السبتة، ويجوز له أن يلبس التعريف الذي تضعه البعثة على يد الحجاج في تعريف بالبعثة والدولة والسكن، وكذلك له أن يترك حقوه حال الإحرام ولا يجب عليه أن يقطعه. قال الشيخ رحمه الله: ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. دليل على هذا حديث ابن عمر، وقول الشيخ رحمه الله يحرم على المرأة تغطية وجهها. الصحيح أن المرأة يحرم عليها لبس النقاب، وهذا هو الذي جاء في الحديث، قال: ولا تنتقب المرأة، يحرم عليها لبس النقاب، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنه يجب عليها أن تستر وجهها بخمار وتتجنب النقاب. وليس معنى الحديث أنه يحرم عليها تغطية وجهها مطلقا حتى لو كانت بحضرة الرجال الأجانب، والحديث ليس فيه ولا تغطي المرأة وجهها. لو كان يحرم تغطية الوجه مطلقا لجاء النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام وقال: ولا تغطي وجهها، وهذا أعم من قوله لا تنتقب المرأة، لكن كونه عدل عن اللفظ العام إلى اللفظ الخاص فهذا دليل على أن الممنوع هو خصوص النقاب لا عموم تغطية الوجه، فيجب على المرأة أن تتجنب النقاب، ويجب عليها أن تستر وجهها بخمار تسدله على وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. ويدل على ذلك حديث عائشة أنها قالت: كنا إذا حاذونا الركب سدلت إحدانا خمارها أو قالت جلبابها على وجهها. ولا يجوز المرأة أن تكشف وجهها بحضرة الرجال الأجانب سواء كان في الطواف أو في الصلاة لما في ذلك من الفتنة، لسيما وأن الدين قد رق في هذا الزمن وضعف وكثرت أسباب الفتنة، وصار كثير من الناس لا يتحرزون عن النظر إلى الحرام. فتصلي المرأة في خمارها مغطية وجهها بخمارها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب كما في الحرم المكي أو في المدينة، وكذلك إذا كانت في مناسك الحج وكان هناك رجال أجانب تغطي وجهها بخمارها. وصلاتها مغطية وجهها بالخمار لا شيء فيه، وقول الفقهاء أنه يكره للمرأة أن تصلي وهي منتقبة هذا محله إذا لم يكن هناك رجال أجانب، أما إذا كان هناك رجال أجانب فلا يكره أن تغطي وجهها، إذا كانت محرمة تتجنب النقاب وتغطي وجهها بالخمار. وترجيل الشعر يعني تسريح الشعر حرام، وهذا قول في المذهب ضعيف، والمعتمد أن تسريح الشعر جائز، لكن في المذهب أن دهن الشعر حرام، لأن الدهن عندهم من الطيب، ولهذا يمنعون المعتد عدة وفاء عن الدهن لأنه عندهم من الطيب، والراجح أن الدهن ليس من الطيب، فيجوز للمعتد أن تدهن بزيت السمسم أو بزيت الزيتون أو غيره مما ليست فيه رائحة عطرية. وكذلك للمحرم أن يستعمل الدهن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيب، نهى المحرم عن الطيب ونهى المعتد عن الوفاء عن الطيب، والدهن ليس داخلا في مسمى الطيب لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. لو وكلك إنسان في شراء طيب فاشتريت له دهنا لم يقبل منك، كان هذا التصرف في غير محل التوكيل. إذا كان في رائحة طيب في رائحة عطرية تتجنب الرائحة العطرية وتدهن بشيء لا رائحة فيه، يعني ليست فيه رائحة عطرية مثل زيت الزيتون مثل نارجيل مثل زيت السمسم. وترجيل الشعر وحلقه، حلق الشعر أو تقصيره حرام قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، جملة ولا تحلقوا رؤوسكم معطوفة على جملة وأتموا الحج وليست معطوفة على فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لأنك إذا أحصرت وذبحت ما استيسر من الهدي جاز لك أن تحلق شعرك. إذا أحصر الحاج أو المعتمر ولم يتمكن من إكمال مناسك الحج أو العمرة وتحلل فذبح شاة جاز له أن يحلق شعره. فقوله ولا تحلقوا رؤوسكم ليس معطوفا على فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا هي معطوفة على وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، معطوف على الجملة الأولى. والمحصر له أن يذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه، وإذا تمكن من إرسال الهدي إلى الحرم فهو أفضل، فإذا لم يتمكن ذبح في المكان الذي هو فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر عن العمرة وذبح في الحديبية في مكان ليس من الحرم، ذبح في موضع من الحل. وتقليم الأظفار والطيب، الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه قرص ولا زعفران، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة ولا تمسوه طيبا، يغسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا، في رواية ولا تقربوه طيبا. وتقليم الأظفار حرام بالقياس على حلق الشعر. وقتل الصيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعقد النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. والوطء والمباشرة بشهوة، دليل على ذلك قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث يطلق على الوقاع وعلى مقدمات الوقاع. وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يترتب عليه فدية، ولا يفسده إلا الوطء في الفرج. إذا جامع المحرم قبل أن يتحلل التحلل الأول فحجه فاسد، وعليه المضي في هذا الحج الفاسد، وعليه أن ينحر بدنه، وعليه الحج قضاء. وإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فجماعه هذا حرام وحجه صحيح وعليه شاة. وتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثالث حل له كل شيء. فإذا جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد حجه، وعليه أن يكمل هذه الحج الفاسدة، وعليه القضاء، وعليه بدنه. وإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فجماعه حرام وحجه صحيح وعليه شاه. وإذا جامع بعد التحلل الثاني فليس عليه شيء، ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. من فاته الوقوف بعرفة يعني وصل بعد طلوع الفجر من يوم العيد لم يقف بعرفة، وصل عرفة بعدما خرج وقت الوقوف بعرفة، فلا يمكن أن يفعل حجة، لأن أعظم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة وقد فات. لكن يمكن أن يفعل عمرة فيتحلل، ينوي التحلل ويعمل عمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ويكون بذلك حلالا وعليه القضاء للحج الفائتة وعليه الهدي. عليه الهدي يعني عليه إما شاه أو بقرة أو بدنة. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به غير الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة له وقت يفوت، وأما الطواف بالبيت والسعي فهذا العمر كله محله. فإذا ترك مثلا الطواف، طواف الإفاضة، أو ترك السعي لم يزل محرما، وعليه أن يعود ويأتي بالركن الذي تركه. حتى لو كان قد وصل إلى اليمن، جاء إلى اليمن وقال مثلا ما طف الطواف الإفاضة، أو لم أسعى بين الصفا والمروة السعي الواجب، فهذا يعتبر حجه ناقص، وعليه أن يعود ويأتي بيكمل بقية الأركان. وإذا كان قد تحلل تحلل الأول فيحل أو أن يلبس ثياب وأن يتطيب، لكن لا يقرب المرأة حتى يكمل حجه فيتحلل التحلل الثاني. وينبغي للحاج أن يتعلم أحكام الحج قبل ذهابه للحج، ينبغي أن يختار له رفقة صالحة من طلبة العلم صالحين يستفسر ويسأل. وأيضا توجد هناك مراكز في مكة وفي أماكن كثيرة للاستفتاء، في الطرقات، في الحرم أيضا هاتف للأسئلة، والعلماء ملء السمع والبصر في كل مكان في مكة وفي المدينة. وأيضا يعني تكون هناك بعثات من طلبة العلم خاصة بأيام الحج يعلمون الناس وييسرون لهم أمور الحج. فإذا كان الإنسان لا يعرف شيئا أو أشكل عليه شيء، لا ينبغي له أن يتصرف على جهل، عليه أن يسأل. العلماء وطلبة العلم كثير جدا، فيمكن أن يسأل إما من خلال الهواتف الموضوعة في الحرم المكي والمدني، أو من خلال المراكز المنتشرة على الطرقات، أو من خلال المدرسين في الحرم، هناك دروس قائمة أيام الحج الحرم المكي والحرم المدني في كل مكان، وأكثر من درس وأكثر من شيخ، ودروس في أوقات مختلفة وبعضها في وقت واحد. المغرب مثلا تجد أكثر من درس في كل جزء من المسجد درس، وهكذا بعد الفجر، والعلماء موجودين بكثرة. فلا ينبغي للإنسان إذا لم يفهم شيئا أن يتهور ويتصرف على جهل، ثم يأتي ويقول لم أفعل كذا، ويترك ركن ويأتي إلى اليمن ويعمل مشكلة لنفسه وللمفتين. كما قال ابن عباس: يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتي فيقول افتنا يا ابن عباس. ومن ترك واجبا لزمه الدم، ترك واجب من واجبات الحج عليه دم. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. وبهذا فرق المصنف رحمه الله بين الركن والواجب والسنة. الركن لا يقوم غيره مقامه ولا يجبره الدم، لابد أن يأتي به. والواجب إذا فات يجبره بدم، يذبح شاه أو يذبح بقرة أو بدنة. وأما السنة إذا تركها فقد فاته الكمال وليس عليه شيء. والأفضل طبعا والأولى أن الإنسان يأتي بحجة كاملة على وجه الكمال ويحرص على السنة وعلى التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ولكن يعني للظروف والأحوال يعني خصوصيتها، هناك أشياء من السنة لا يمكن يعني تطبيقها إلا بمشقة عظيمة أو بمزاحمة الناس أو بالتضييق عليهم، فينبغي للإنسان أن يحرص على السنة وأن يترفق بالمسلمين وأن يعني لا يغلب جانب على جانب. فإن الأعداد الكثيرة في الحج تتطلب أن يكون عند الإنسان شيء من البصيرة والحكمة والرفق، أيضا تعليم الجاهل والصبر على الجهال والابتعاد عن مواطن الزحام والمضايقة الناس. وإذا كان يعني ما يمكن تطبيق السنة إلا بالتضييق على الناس ومزاحمتهم فالأولى ترك، فالأولى الترك والاقتصار على يعني ما يجب. وكذلك يعني هناك بعض السنن يعني تفوت بسبب الزحام، كثير من السنن تفوت بسبب الزحام، بسبب يعني كثرة الناس، وأيضا بسبب عدم الرفق وبغلبة الجهل. بعض الناس يريد يصلي خلف مقام إبراهيم، تعطل الطواف، يموتون الناس، مش مهم، المهم هو يصلي خلف مقام إبراهيم، يريد أن يستلم الحجر الأسود على حساب الناس، امرأة تزاحم حتى تريد الوصول للحجر الأسود، اختلطت بالرجال وتكشفت، وهذا كله عندها عادي، المهم أنها تطبق السنة وفعلت المحرمات، تركت الواجبات من أجل السنة. وفي الأثر أن امرأة قالت لعائشة أنها زحمت الرجال حتى استلمت الحجر، فقالت لها: حجتك أو عمرتك غير مقبولة، أو بهذا المعنى. يعني ما ينبغي للمرأة أن تزاحم من أجل استلام الحجر الأسود. وكذلك الرجال ومن كان عنده فضل قوة فينبغي أن يرحم الضعفاء ويترفق بهم ولا يستغل قوته على حساب الناس، زاحم الناس ويدفعهم من أجل هو أن يصل للحجر الأسود ويطبق السنة. نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال للأسئلة، يبدو أننا تأخرنا، كنا نظن أننا سننتهي من الحج لكن فات الوقت، نكمل غدا إن شاء الله. تفضل. نعم، التحلل الأول بما يحصل، التحلل الأول يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق، والطواف. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثالث فقد تحلل التحلل الثاني. وأعمال يوم العيد أربعة، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف، مجموعة في رن حط، الرمي والنحر والحلق والطواف، وهي مرتبة بهذا الترتيب. ولكن الذي يتعلق به التحلل ثلاثة منها، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق والطواف. إذا فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثالث تحلل التحلل الثاني. إذا رمى وذبح فعند الجمهور لا يعتبر تحلل التحلل الأول، عند الجمهور، عند بعض أهل العلم إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء. في هذا حديث: إذا رميتم جمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، لكن لا يحضرني يعني صحة الحديث ولا كلام أهل العلم أيضا في شرحه. فإذا رمى في خلاف، عند الجمهور يحصل التحلل بفعل اثنين من الثلاث غير النحر، غير النحر. نعم، تفضل أستاذ سعيد. من الذي سوى ضجة؟ بس يعني الحق هذا ما ما ينفع في أيام الحج تقطع وأنا محتاج له، أنا محتاج لهذا بعدين إذا خلص الحج بحتاجه، حتى الساعة أيضا يمكن تستغني عنها، وأيضا هذاك الرباط يمكن تستغني عنها إذا أنت بتقف على حد الضرورة، أشياء ضرورية فقط. طيب بالنسبة لملامسة الخمار لوجه المرأة، الشافعية يقولون يعني يحرم، عندهم يحرم تغطية وجه المرأة، وإذا اضطرت إلى تغطية وجهها إذا كان بحضرة الرجال أجانب يقولون تستل على وجهها ثوبا متراخيا عنه، وتعمل لها خشبة أو خشبتين تبعد الخرقة هذا أو الثوب عن ملامسة الوجه، وإذا لامس وجهها تبعد عنها، وهذا كله ليس عليه دليل أن المرأة تعمل لها مثلا تخشيبة في رأسها علشان ما يلمسها الثوب، هذا ليس عليه دليل، وفيه مشقة ظاهرة لا تأتي الشريعة الإسلامية بمثلها. إذا ترك ركنا من أركان الحج وفعل بعض المحرمات ثم تذكر الركن، عليه أن يأتي بهذا الركن، وعليه أن يذبح شاة لفعل محرمات. إنسان مثلا ترك الطواف، طواف الإفاضة، ولم يحلق أيضا شعره، ويعني لم يتحلل تحلل الأول، ولبس ثوبا، وبعد هذا يعني تذكر أو علمه الناس أن عليه الإفاضة قبل أن يلبس، فهذا يأتي بالركن، ويعني عليه أن يخرج فدية عن المحرمات التي فعلها. باقي سؤال أو سؤالين. أيوة، الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع يجوز، يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ويطوف طوافا واحدا للإفاضة والوداع، ويكون هو آخر أعماله في مكة، يجوز إذا كان هناك زحام شديد ويصعب أن يطوف للإفاضة ثم يطوف مرة أخرى للوداع، ورأى أن الأيسر عليه وعلى من معه من المسافرين ومن النساء أن يطوف طوافا واحدا للوداع وللإفاضة فهو جائز. تفضل محمد. لا أعلم قولا بجواز الجماع قبل التحلل الثاني، بعد التحلل الأول لا يجوز الجماع، إذا تحلل التحلل الأول يجوز له المحرمات، يجوز له يعني محرمات الإحرام ما عدا الجماع، الجماع لا يحل إلا بتحلل الثاني، ولا أعرف قولا بأنه يجوز الجماع قبل التحلل الثاني. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.